الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. أولا، الدين الإسلامي دين كامل واضح جلي من محاسنه أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، كل طيب فإنه حلال ومفيد، وكل خبيث فإنه محرم، وهذه قاعدة عامة في قوله تعالى في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فنقول مثلا: كل طيب مفيد فإنه حلال بهذه الآية الكريمة، وكل خبيث ضار فإنه حرام بهذه الآية الكريمة، حتى لو لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا على سبيل المثال الدخان، قد يقول قائل: لم يرد تحريمه ولا تحليله في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة. نقول: نعم، ما ورد بلفظه باسمه لأنه لم يكن موجودا ولا معروفا، وإنما وجد فيما بعد، وإنما القرآن الكريم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فلا يقول عاقل إن الدخان من الطيبات، بل هو خبيث من الخبائث، فهو حرام بنص القرآن، لأن الأفراد قد تكون معدومة أو تركيبها لم يكن معروفا، وإنما وجدت فيما بعد، فينظر أهي طيبة فهي حلال أم خبيثة فهي حرام، وهكذا. يقول رحمه الله: كتاب الأطعمة، أي التي تذكر فيها الأطعمة من حلال وحرام، من لحم حيوان وصيد وغيره، وأطعمة غير ونباتات وغيرها. الأصل في الموجودات والمأكولات، قال بعضهم: الأصل فيها الحل، وقال بعضهم: الأصل فيها الحرمة، وقال بعضهم: فيها تفصيل. الأصل في الطيبات الحل، والأصل في الخبائث الحرمة، وقال بعضهم: الأصل في الطيبات أنها حلال لمن اتقى الله جل وعلا وأطاعه، وأما من يأكلها يستعين بها على معصية الله فهي حرام عليه. الأصل فيها الحل لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا. قوله يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه، بهذه القيود: طعام طاهر يخرج النجس، لا مضرة فيه يخرج ما فيه مضرة حتى وإن كان طاهر، كالسم مثلا، السم طاهر لكن فيه مضرة، التراب طاهر وسماه الله جل وعلا طهور لكن فيه مضرة فهو حرام. يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه، والأصل فيه قوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالأصل في الأكل أن الإنسان مأمور بالأكل، لأنه لو لم يأكل مات، وإذا أكثر الأكل هلك، فيأكل ويشرب من غير إسراف. قال: حتى المسك ونحوه، يعني ما هو طيب، طيف، يعني ما يقال. إذا كان ثبت أنه يضر فإنه يمنع من أكله حتى وإن كان طيب، وإذا لم يثبت أنه يضر فيباح أكله. وإذا وضع في بعض الأدوية أو شيء من ذلك وعلم أنه لا يضر فلا بأس. ويحرم النجس، كل نجس يحرم على المرء ما يتناوله. مثل للنجس قال: كالميتة والدم. الميتة هي التي ماتت حتف أنفها بغير ذكاة ولا جرح، لأن الذكاة تحل الميتة، تحل الحيوان، فإذا مات الحيوان بدون ذكاة تحجر دمه فيه، فأصبح اللحم كله ضار، كل لحمه يضر، لأن انحبس الدم المسفوح هذا الله جل وعلا يخرجه بالذبح، فيبقى اللحم حلالا طيبا، فإذا احتجر فيه دمه خبث. كالميتة والدم، والمراد يستثنى من الميتة كما سيأتينا ميتة البحر، والحل ماء والطهور ماءه، الحل ميتته. والدم، الدم المراد به الدم المسفوح، لا الدم الذي يكون مخالطا للحم، فإن الدم المسفوح حرام ويحرم أكله، وكانوا في الجاهلية يأكلونه ويطبخونه أو يحمسونه ويأكلونه، فهو خبيث ويحرم أكله وهو نجس، بخلاف الدم الذي يكون في العروق واللحم فإنه طاهر. ومن لطف الله جل وعلا بعباده أنه لا يلزم غسل مكان الدم أو مخرج الدم المسفوح، يعني الدم المسفوح الذي يخرج حرام، لكن الذي يبقى أثره في الرقبة وعند الذبح هذا حلال طيب. ولحم الخنزير لخبثه، لأن الخنزير أولا يألف القاذورات ويأكل منها، ثانيا لو حبس ما نبعه هذا، لأنه يكسب الإنسان عدم الغيرة على محارمه، فالخنزير الذي يأكله يتأثر بلحمه فتنعدم عنده الغيرة على نسائه ومحارمه، ولهذا تجد الفرنج وعلى الغرب ما عندهم غيرة على محارمهم بسبب والله أعلم أكلهم لحم الخنزير، لأنه يقال: ما من حيوان إلا ويغار على محارمه إلا الخنزير. فالديك إذا جاء ديك لدجاجه طرده، والتيس كذلك إذا جاء التيس لغنمه طرده، والبعير كذلك، كل حيوان الذكر يطرد عن إنثاه ويحميها من أن يأتيها أحد غيره بعيدا عنه، إلا الخنزير فإنه ما يتأثر بهذا ولا يبالي، فلذا أكسب أكلت لحم الخنزير عدم الغيرة. تقول الفتاة مثلا لأبيها: أنا صاحبة صاحبت فلان، صادقت فلان، يعجب بهذا. زوجته تصاحب الآخر يعجب بهذا، تقول: بروح مع صاحبي، وهو يسكت ولا يبالي، هذا السائد بينهم. وقد يوجد منهم من يتحاشى ذلك، لكنهم الغالب فيهم أنهم ما عندهم غيره، ولذا حرمه الله جل وعلا لما يكسبه هذا اللحم الخبيث عند المسلم من عدم الغيرة على محارمه. ولحم الخنزير والبول، البول نوعان، بول طاهر وبول نجس. فالبول النجس ما كان من آدمي أو من حيوان لا يحل بالذكاة، كبول الحمار وبول الكلب، هذا نجس. وأما بول ما يؤكل لحمه فبوله طاهر وروثه طاهر، لكن إذا ثبت وعرف أنه يضر فإنه يمنع منه، وإذا ثبت وتبين أنه لا يضر فإنه يباح، كما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين الذين استوخموا المدينة. أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فصحوا لأنهم استوخموا المدينة ما ناسبهم الجو، كما تقدم لنا قريبا أمس، استوخموا المدينة ما ناسب لهم، فخرجوا إلى البرية. عالجهم النبي صلى الله عليه وسلم بما اعتادوه من هوى البر، فخرجوا للبرية، فأباح لهم صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبن وألبانها، فشربوا فصحوا وزانت صحتهم وسمنوا وقووا، فتسلطوا على الراعي وقتلوه وسمروا عينيه وأستاقوا الإبل. فجاء الخبر إلى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن يلحق بهم، فلحقوا وردوا هم وإبلهم وبقيت الإبل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسمر أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، لأنهم فعلوا هذا بالراعي. فأبوال الإبل طاهرة وقد تكون علاجا لبعض الأمراض، وأبوال الغنم كذلك، لكن ليس لكل الأمراض، لأنها قد تضر أحيانا فيمنع من استعمالها. والبول والروث ولو طاهرين، ولو إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء رحمه الله خالف، قال هي حلال وهو كذلك حلال وطاهرة إذا علم أنها لا تضر. فالفقهاء رحمهم الله يجيبون لو للخلاف القوي وإن للخلاف المتوسط. ولو طاهرين، ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية، يحرم من حيوان البر، حيوان البيوت، حيوان البلد مثلا، فيه البقر والغنم والحيوان والإبل والحمير والكلاب وغير ذلك، فقال يحرم من حيوان البر الحمر الأهلية، لأن فيه حمر أهلية وحمر وحشية. الحمار الوحشي حلال، وبقر الوحشي حلال، وأما الحمار الأهلي فقد كان حلالا في صدر الإسلام، ثم نادى صلى الله عليه وسلم مناديه بتحريم الحمر الأهلية والمتعة في غزوة خيبر. والحمر الأهلية المراد بها الحمر الموجودة في البلد هذه. وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو برية، هذه كلها تفترس مفترسة. الأسد معلوم، والذئب كذلك، والنمر كذلك، والفهد كذلك، وكلب كلها محرمة لأنها تفترس بنابها. وقرد، القرد نجس ومكروه وحرام لحمه لأنه له ناب ومسخ. ودب كذلك، الدب من المفترسات. ونمس حيوان مثل القط تقريبا، وابن آوى، ابن آوى هذا يشبه الثعلب، ابن آوى معروف البرية وسمي ابن آوى لأنه يأوي إلى صوت جنسه، إذا سمع عواء مثله ذهب إليه بسرعة يألف بني جنسه. وابن آوى وهو يعوي ويصيح إذا صاح، قالوا يشبه الطفل، يشبه الولد الصغير إذا صاح. وابن عرس كذلك، هذا حيوان يشبه الفأر، يشبه الفأر، دويبة صغيرة وهي تفترس. وسنور وهو يشبه القط، ولو برية، ولو أن القط مثلا في البر ما يقال حل لأنه يأكل الشجر أو يأكل كذا أو لأنه من الحيوانات البرية، حتى وإن كان في البر ولو. وسنور لنهي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنها. وثعلب، الثعلب معروف. وسنجاب وسمور لأنها من السباع فتدخل في العموم، هذه كلها حيوانات تشبه القط، بها منها ما هو أكبر ومنها ما هو أصغر، وهي ما تكون في البلد، وإنما غالبا هذه تكون متوحشة تكون في البر. هذه الحيوانات والطيور ذكرها بقوله رحمه الله: ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه، لأنه ذكر الافتراس يشمل الطير والحيوان، قال بالحيوان كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى، هؤلاء كلها حيوانات. وقال: ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه، في قول الأكثر يصيد بالمخلب، الطيور تصيد الحيوانات، تصيد الحمام وتصيد الضبا ونحو ذلك، فهذه محرمة، يعني هي بنفسها محرمة، وأما صيدها وما تصيد فهذا سيأتي في باب الصيد إن شاء الله. ما يصيد بمخلبه في قول الأكثر، في قول الأكثر نعرف أن هذه الحيوانات الجمهور على تحريمها، وعند الإمام مالك رحمه الله يحل بعضها، ولهذا تجد الإخوة المغاربة حيث أنهم على مذهب الإمام مالك عندهم شيء حلال ليس عندنا، لا نأكله وهم يستحلونه لقول الإمام مالك رحمه الله في بعض الحيوانات ما يرى حرمتها رحمة الله عليه. ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كالعقاب، العقاب نوع من الغراب، من الغربان ما يصيد، وباس مثله طير، وصقر وهو الذي يصيد به يصاد به، وباشق مثله، والحداء، الحداء تتسلط على الأطفال وتأخذ ما معهم، أو إذا كان عليه طقية أو كذا حمراء جاءت العقاب هذه وأخذتها تظنها اللحم. وفي البلاد التي تكثر فيها الغربان تتسلط على الأطفال الصغار، ووجد بعض الأطفال أخذ لحمة من الجزار رحم أهله، فجاءت الغراب تحينته هذه الحدعة والقطت اللحمة وراحت وخلته، وغافل عنه وحط اللحمة على يده كذا وكأنه ينولها إياها، فجاءت ولقطتها منه وذهبت. وبومة من نوعها لأنها تشتهر بالبلادة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فكل ما فيه مخلب يعني يصيد بمخلبه، هذا المخلب أظافره وأصابعه، بخلاف الحمام فالحمام ما تصيد بمخلبها، وبعض وما يأكل الجيف، إما اشتهر بأكل الجيف كالنسر. النسر نوع من الغراب إلا أنه يختلف عنه شيئا، وتجد النسور هذه والغربان تجتمع على الميتة وعلى ما مات حتف أنفه بدون ذكاة، تجتمع عليها وتأكلها. وما يأكل الجيف كنسر ورخم وقاق، كلها من نوع الطير يميز بينها أهلها، يعرفونها ويعرفون هذا كذا وهذا كذا. وأما بالنسبة لنا حنا فكلها يمكن يصدق عليها نوع الغراب أنها من الغربان. ولقلق طائر نحو الأوزة طويل العنق يأكل الحيات، نوع من الطير يأكل الحيات، كذلك نوع من الحيوانات الصغيرة يأكل الحيات. وكان كما يقال المزارع في مصر يألف يربي بعض الحيوانات الصغيرة لأنها تحميه من الحيات الزاحفة. وما يأكل الجيف كنسر ورخم وقاق ولقلق وغراب وغراب بين وأبقع. قال عروة: ومن يأكل الغراب؟ وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا. خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم، فعندنا قاعدة: ما يقتل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فهو حرام، وما نهى عن قتله فهو حرام. نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع لأن نقيقها تسبيح، وأمر بقتل الغراب والحذاء والكلب الأسود، كل هذه تقتل في الحل والحرم فهي حرام أكلها. قالوا مما يعللون به حرمتها أنها تقتل في الحل والحرم، لو كانت حلال ما صح قتلها في الحل ولا صح قتلها في الحرم كذلك، لأنها تعتبر من الطيور مثل الحمام ما تقتل في الحرم. وخفاش الخفافيش التي تطير في الليل هذه وتحرص على الظلام وكذا هذه، وتسمى وهو الوطواط، يقال له وطواط ويقال له خفاش ويقال له وفار كذلك، لأنها فويسقة فاسقة لكونها فويسقة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها في الحرم. ولا يجوز فيه قتل صيد مأكول، لو كانت تؤكل ما جاز أن تقتل في الحرم الحارة. وزنبور ونحل وذباب، لأن هذه مستخفذة، هذه مكروهة، هذه تكرهها النفس المعتدلة. وهدهد وخطاف، هدهد نوع من الطيور معروف، والخطاف الذي يخطف بسرعة ويمر كذا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر، يصطاد صغار الطير، هو نفسه يصيد صغار الطير يأكلها. ونهى عن قتل الخطاطيف، نهى عن قتل الخطاطيف لأنها ما فيها ضرر، ما تضر، وخاصة في الظلام كنا نعرفها بكثرة سابقا في خلوات المساجد، لأنها تألف الظلام وتألف المكان الهادي، فكانت في خلوات المساجد إذا دخلنا على الخلوة في وقت الشتاء وإذا ملأ بالخطاطيف تعيش فيها. وقنفذ ونيس، القنفذ معروف يعني صغير من نوع الفارة وأكبر، ونيس كذلك من نوع القنفذ وهو خبيث لخبثها، رواه أبو داود. والنيس مثله لأنه يقال هو عظيم القنافل، الكبير من القنفل يقال له نيس، والصغير يقال له قنفل، والقنفل يأكل الحية، يتسلط على الحية وتضربه بذنبها وكذا ولا يتبالي، لأن ذنب هو شوك فيه تضرب وهو يأكل فيها حتى يزهقها يقتلها. وكذلك الحية والحشرات هي محرمة، ما يجوز للمسلم أن يأكل شيئا منها حتى وإن كان علاج، لأن الله جل وعلا ما جعل علاج أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليهم. بعض الناس يقولون مثلا الحية أو قشر الحية أو كذا نتخذه علاج، ما ليس بعلاج ولا يصح التعالج بالحرام. ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر، يؤكل ما تولد من مأكول طاهر. قال كذباب الباخلة، ذباب الشجر، ذباب البامية مثلا، والنمل الذي يكون في البامية متولد منه، هذا يؤكل تبعا ولا يجوز أن يأكله الإنسان استخلالا، ما يؤكل استخلالا مثل الذباب ومثل الدودة والنملة التي تكون فيه ومثل السوس اللي يكون في التمر، هذا يؤكل تبعا ولا يجوز أن يؤكل استقلالا يعني بوحده. ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر، تولد من مأكول طاهر، مثلا فتحت البامية وجد داخلها دويبات صغيرات، تقول أصعب علي تنقيته، هل أرميها كلها؟ نقول لا حرج، كلها اطبخها وكلها ولو فيها هذه الدواب، لأنها متولدة منها ما جاءتها من برا. كذباب الباقلة ودود الخل، دود الخل والجبن، يعني الجبن إذا تأثر يكون فيه دواب والخل يكون فيه دواب كذا، فهذا حلال ولا يحرم أكله، لكن ما يحسن أكله استقلالا وإنما يؤكل تبعا. ودود الخل والجبن تبعا لا انفرادا، لأن فيه بعض الشيء مثلا يؤكل تبع وبعضها ولا يؤكل انفراد، مثل مثلا أخذت التمرة فتحته وجدت فيها دود شراوة مثلا، لو أكلتها أو ضفيتها بعض على بعض وأكلتها ما بحرج، لكن تجمع هذه الدود وهذه الشراوة كذا الحالة وتأكلها الحالة لا، ما يجوز ذلك. لا انفرادا، هذا معنى كلمة قوله لا انفرادا، يعني تؤكل مع غيرها بما تولدت منه ولا تؤكل منفردة. قوله رحمه الله فصل في الحيوانات المباح أكلها. قال أحمد رحمه الله في الباقلة المدودة تجنبها أحب إلي لعله يخشى من ضرره، لأنه يكون فيه خراب، وإن لم يتقذره فأرجو ألا بأس يعني بأكله، إذا ما كرهه كان تقبله نفسه فلا بأس عليه. فصل بالحيوانات المباح أكلها، ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام، إذا قيل بهيمة الأنعام فيراد بها الإبل والبقر والغنم، بخلاف الظبا والطيور ما يقال لها بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام. وإذا ذكرت النعم وحدها فالمراد بها الإبل، خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الطيبة. والخيل، تقول أسماء رضي الله عنها نحرنا خيلا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا لحمها. فالفرس حلال، لكن يلاحظ أن الفرس أحيانا يكون متولد من فرس وحمار، وهذا هو البغل، هذا ليس بحلال، ما تولد من طاهر ونجس فيغلب جانب الحرمة. وأما الفرس المتولد من فرس مثله فهو حلال. وباقي الوحش، الوحوش كلها حلال، الوحوش التي لا تصيد وليست من السباع، لأن الوحوش نوع منها من السباع يأكل ونوع منها ليس من السباع، فالضبع ليس بسبع، ولهذا وفيه بعضهم يرى الخلاف في ذلك، يقول إنه حرام، ولكن الصحيح حل الضبع، كالضبع والظبا وغيرها من الحيوانات البرية كلها حلال. وباقي الوحش كضبع رخص فيه سعد وابن عمر وأبو هريرة، قال عروة بن الزبير: ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله بأسا. وقال عبد الرحمن: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت لأكلها قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. لكن إذا عرف في أكل الميتة فكان مثل الجلالة، يعني بعض الوحوش مثل الضبع أحيانا تكون في أرض محل ما فيها علف طيب فتأكل الميتة، فإذا أكلت الميتة ما هو لحرمة الضبع وإنما لحرمة أكلها الميتة، مثل الجلالة. الجلالة ما هي؟ هي الشاة أو الناقة أو البقرة التي تأكل القاذورات، وقال هذه جلالة، جلالة يعني تأكل ما هب ودب ما تبالي، لأن في بعض الغنم وبعض البقر إذا دخلت مكان قضاء الحاجة أو كذا أو المكان القذرة إذا وجدت غائط يابس أو كذا أكلته، فهذه تسمى جلالة، يعني ما تبالي بأي شيء تأكله. فإذا قيل إن الضبع تأكل الميتة قلنا لو إذا أكلت صارت مثل الجلالة، ما تكون حرام هي وإنما لحرمة ما أكلت. وزرافة طائر مثل معروف، وأرنب معروف، الأرنب حلال، وبر نوع من الظبع، ويربوع، الجربوع هو سمى الجربوع يسمى يربوع، وبقر وحش وحموره، بقر الوحش وحمار الوحش كلاهما وحش يؤكل، أكل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بقر الوحش مأكول، وبقر البر البلد مأكول، وحمار الوحش مأكول، وحمار البلد غير مأكول، كان مأكولا في صدر الإسلام ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. والضب حلال، وإن كان كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأنه لم يكن بأرض قومي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم بين يديه ماء طعام فيه ضب، فأراد أن يأكل، فقالت امرأة داخل البيت: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بين يديه، يعني تغشونه. فقالوا له: يا رسول الله إنه ضب. فرفع يده ما أكل. فقال له من حضر مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه، قال: حرام هو؟ قال: لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فعاف النبي صلى الله عليه وسلم الضب، لأنه ما تعوده منذ الصغر، يعني ما بعض الأشخاص مثلا يعاف بعض الشيء لأنه ما تعوده، مثل السمك، اللي تعود على السمك وهو صغير يأكله كبير، وإذا ما تعود على السمك وهو صغير غالبا ما يأكله. وكذلك الضب، وكذلك بعض الحيوانات مثلا. وإلا فإنه مباح، وأباحه النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد، وخالد يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم يراه. وضبا، الضبا أنواع متعددة كلها من الحلال، وتسمى الغزلان، ولها أسماء، وبر وغيرها من الأسماء. وأسماء الضبا كثيرة ومتعددة، وكلها يصدق عليها ضبي. وباقي الطير، يعني الطيور كذلك، الطيور نوعان، طير يصيد بمخلبه وطير لا يصيد بمخلبه. فالحمام ما يصيد فهو حلال، ونعام ما يصيد فهو حلال. النعام يصير يطير ويصير يمشي، لأن بعض النعام كبيرة مثل البقرة ومثل البعير، وتمشي وتطير أحيانا. ودجاج فهو حلال إلا إذا أكل النجاسات فيحبس حتى يطهر. وطاووس، الطاووس الأصل أنه يؤكل لكنه غالي الثمن، فلذا يتركونه للزينة الطاووس، أو يتركونه للصيد. وببغاء، الببغاء كذلك هي حلال تؤكل، لكن بعض الناس مثلا إذا تركها أو لم يأكلها ما يقال إنها لحرمتها. وزاغ، زاغ هذا الاسم له نوع من الطير، أنا ما أعرفه، يعني هو زاغ لكنه من نوع الصقر، من نوع مثلا الطاووس، من نوع الحمام، يتفاوت. طائر صغير أغبر. وغراب زرع، انظر الفرق، غراب الزرع يعرفونه الفلاحين، هذا طير يصاد ويؤكل. غراب البين هذا لا يؤكل، لأن غراب البين والله أعلم يصيد ويأكل الخبائث، يأكل النجس، بخلاف غراب الزرع فإنه ما يأكل إلا من الزرع. غراب الزرع وهو أسود كبير أحمر المنقار والرجل، يأكل الزرع، يعني أكله يأكل الزرع. ويطير من الزارع، يطير من الزارع يعني يهرب من الزارع، من الفلاح. وعصافير وقنابل وكركي وكروان وبط وأوس وأشباهها مما يلتقط الحبة، هذه طيور كلها حلال. ويفدى في الحرم، قاعدة، ما يفدى في الحرم ولا يفدى للمحرم إلا الحلال، يعني إذا قتل المحرم صيدا قيل فيه الفدية. نستدل بهذا أن هذا الصيد فيه فدية لأنه حلال يجوز أكله. وعن سفينة، سفينة هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى. الحبارى طائر أكبر من الدجاج الأهلي، وأطول عنقا يضرب به المثل في البلاحة، ولهذا أبلح مثل الحبارى. وسفينة هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل له كرامة، وذلك أنه كان في سفينة. هو اسمه سفينة وراكب سفينة في البحر، فانكسرت السفينة فغرق أكثر من فيها، هو سبح ما غرق، ووصل إلى الساحل. يوم قرب من الساحل ولا هذا الأسد متولم مشفق على اللحم من زمن طويل، يريد يطلع سمكة ولا لحم ولا آدمي ولا شيء يأكله، أسد عظيم واتفله في باب البحر، ما يقدر يدخل عليه في البحر، ينتظر لما يطلع. يوم قرب منه قال أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خادم رسول الله، وأريد الطريق. فأشر الأسد برأسه وبدأ يمشي، ولا من مال منا ولا مال منا جنب، وقال لي هلا عدال، حتى مسك الجادة. يوم مسك أثر الجادة قال كأنه يودعه. فالحيوان إذا أراد الله جل وعلا يفهم يعرف، قال أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو استحيا منه لما أطرأ ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم رضي الله عنه. ويحل كل ما في البحر، يحل كل صيد البحر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أعطاه الجواب على سؤاله وعلى ما هو أهم وأحرص عليه من هذا السؤال، لكن ما سأل عنه. قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والطهور ماؤه يعني تتوضأ به، وطاهر وطهور، وطهور بالمعنى الفقهي يعني الطهور هو ما هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، والطاهر وما هو طاهر بنفسه وليس مطهرا لغيره، والنجس ما هو نجس في نفسه وينجس غيره. فمثلا الشاحي نقول له طاهر، لكن هل هو طهور؟ لا. العصير مثلا أي نوع من أنواع العصير أو كذا مثله، هل نقول إنه طهور؟ لا، وإنما نقول طاهر. الماء من الأرض أو مثلا من السماء، هذا نقول طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. فقال عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر هو الطهور ماؤه، والزيادة التي أتى بها عليه الصلاة والسلام قال الحل ميتته، ميتته حلال. غير ضفدع وحية وتمساح. الضفدع جاء النهي عن أكلها أو قتلها لأن نقيقها تسبيح، يقول عليه الصلاة والسلام، وهي ما هي بحقة بحر كامل، من البحر والبر، تطلع من البحر على البر وترجع للبحر، ونقيقها تسبيح، فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتلها فلا تحل. وحية وتمساح قالوا هذه مستخبثة، وهي حلال في الحقيقة والأصل، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فهو ما استثنى، قال الحل ميتته، الحل ميتته. لكن بعض العلماء رحمهم الله قالوا حية البحر كريهة مكروهة، والتمساح كذلك، لأن التمساح يفترس أحيانا، التمساح إذا كان كبير وجاء الآدمي يأكله، يأكله كله بكامله، يزرطه زرط. وتمساح هذا محل يعني خلاف، هل يكره أو يحرم أو لا يكره ولا يحرم. وحية لأنها من المستخبثات، هذه حية البحر. وتمساح نص عليه لأن له نابا يفترس به، وهو سمكة لها خرطوم كالمنشار، وتسمى القرش. القرش أسمع عنه أنه من أطيب أنواع السمك بالبحر، والأشهر أنه مباح. الأشهر أنه مباح كخنزير الماء وكلبه وإنسان الماء، يعني في البحر نوع يسمى خنزير، خنزير البحر، ونوع يسمى كلب البحر، ونوع يسمى إنسان البحر، يعني مثل الإنسان إلا أنه ما يتكلم يعني ولا يشبه الإنسان. فهل تؤكل هذه؟ نعم، الصحيح أن كل ما في البحر تؤكل إلا إذا استخبثها الإنسان أو استكراها فلا حرج عليه. والأشهر يعني في التمساح أنه مباح كخنزير الماء وكلبه وإنسانه لعموم الآية والأخبار. وتحرم الجلالة. الجلالة هي التي كما تقدم تأكل الخبائث، تأكل النجاسات، تأكل الغائط، التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها، كذلك لا يؤكل بيضها ولا لبنها إذا كان أكثر. أما إذا كانت بعض الأحيان تأكل إذا جاعت أو وجدت شيء ناسب له وأكلته ما تحرم. يعني شوف الدجاج مثلا في البيوت إذا كانت حول القمامة أو كذا تأكل منها، تأكل منها، فإذا كان قليل فلا يضر، لكن إذا كان أكثر أكلها النجاسة فتكون سمى جلالة ويمنع من أكلها حتى تحبس وتطهر. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا أراد أن يأكل الجلالة يحجزها 3 أيام ثم تطهر ثم يذبحها. يعني تكون الدجاج في البيوت وبعضها ما يتحاشى، تكون في المزابل وتكون تأكل وتدخل أماكن قضاء الحاجة وتأكل منها، فهذه تسمى جلالة، يعني ما تبالي بما تأكله. إذا أراد أكلها الإنسان يحبسها فترة من الزمن وأقلها 3 أيام حتى تطهر ويطهر لحمها ولبنها وبيضها. حتى تحبس الجلالة 3 وتطعم الطاهر، ما تحبس ولا تعطى طعام، تعطى طعام طاهر علشان يخرج أثر النجاسة التي فيها. ويكره أكل تراب وفحم وطين، يكره، وإذا ثبت مضرته فيمنع من أكله لأجل المضرة. وبعض النساء عرفت أنها يعني تميل وتشتهي تأكل من الطين من الحصيات الصغيرة سنها، خاصة ما فيها ملوحة، وخاصة إذا كانت في أول حملها على ما يقولون فيها أثر الحمل، تحب أن تأكل من الطين بعض الشيء، فهذا مكروه لضرره، وإلا فلا يحرم لأنه طاهر، وإذا ثبت ضرره فمنع منه لأجل الضرر. وفحم وطين وأذن قلب. أذن القلب ما هي هذه؟ أذن القلب هذه مثل الغدة، مثل الغدة في الحيوان مثلا، تنبت في الذراع، تنبت في الفخذ بين اللحم والجلد، هذه يقال لها غدة ويقال لها أذن قلب. أذن قلب لأنها فيها ضرر فنهي عنها. فمثلا إذا وجدت الدجاجة أو أي نوع من أنواع الحيوان فيها غدة فيحسن استخراجها إخراجها، وإلا الدجاجة حلال، لكن الغدة هذه تكره كراهية تنزيل لأنها خوفا من ضررها. الغدة لحم يحدث بين الجلد واللحم من مرض، وغالبا ما يحمل الخبث والطاعون، يكون فيه ضرر، فلذا يمنع من أكله. وبصل وثوم ونحوهما كالكراث والفجل يكره هذا أكله، وخاصة قرب وقت الصلاة، قرب وقت الذهاب إلى المسجد يكره ولا يحرم، ليس بحرام لكنه مكروه لرائحته الكريهة. ما لم ينضج بالطبخ، إذا طبخ البصل وطبخ الثوم يزول بإذن الله كراهته ورائحته الخبيثة فيكون طيب. حال الضرورة، الحال الضرورة مثل حال السعة. قال: فصل في أحكام المضطر. من اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط. الله جل وعلا حكيم وعليم، وأباح لعباده ما هم محتاجون إليه. فالحرام الميتة مثلا حرام، وإذا أكلها الإنسان تضره، إلا المضطر فبإذن الله ما تضره بل تنفعه. مضطر، وأقول مثلا إنه قد يوجد اثنان يأكلان من ميتة، واحد تضره أو تهلكه أو تميته سم عليك، والآخر ما تضره، لأن الأول غير مضطر فيأكل الميتة فتضره وتسبب له أمراض كثيرة. المضطر الله جل وعلا بلطفه بعباده ينزع الضرر من هذه الميتة ونحوها أو من الحيوان المحرم لأجل إنقاذ هذا المسلم أو المرء من الموت. ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط. هل المضطر يأكل حتى يشبع أو يأكل ما يسد رمقه؟ قولان للعلماء رحمه الله، بعضهم يقول يأكل ولا يكثر، لأنه إن أكثر يخشى أن يضره، يأكل ما يسد رمقه ويمنعه من الموت فقط. آخرون قالوا لا، بل ما دامت أحلت له الميتة فيأكل ولو شبع، يشبع منها، لأنه لا يدري يجد بعد هذا شيء ولا ما يجد، فيشبع من لحم الميتة ولا تضره، لأن الله جل وعلا قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. الضرورة تبيح، مثل هذا مثلا شفة من الخمر لدفع لقمة غص بها، إما يموت أو يشرب شفة من الخمر، أباح الله له أن يشرب من الخمر حتى يدفع هذه اللقمة التي غص بها. يقول الإمام مسروق رحمه الله: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار، لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة. إذا مات وترك المحرم، ترك الميتة ومات، يقول دخل النار، لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة. وجاء عن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الروم حبسه وجعل حوله لحم خنزير مشوي يشوقه له، وماء ممزوج بخمر 3 أيام، ما أعطوه طعام نبت إلا هذا عنده، يقول بغى يأكل يأكل بغى يموت يبكيه، فلم يأكل رضي الله عنه. فقيل له في ذلك، وقال له الملك، قال: إن أما إنه يحل لي، ولكني ما أردت أن تشمت بالمسلمين، كنا المسلمين يأكلون كذا ويأكلون كذا. ولا يحل لي لأني مضطر. 3 أيام ما أعطوه أكلا إلا ما بين يدي من لحم الخنزير والماء المشوب بخمر، فتركه رضي الله عنه. هل يجوز له أن يأكل الآدمي؟ الآدمي نوعان، آدمي حلال الدم هذا إذا اضطر يأكله، آدمي ليس بحلال الدم ما يجوز له أن يأكله. نصروا 3 رفقة يموتون ولا يأكلون حداهم، ما يجوز لهم ذلك. لكن إذا صار معهم واحد كافر حربي تدفينه، إذا اضطروا اذبحوه وكلوه، إذا اضطروا. أو مثلا زاني محصن مآله إلى الرجم، ثبت الزنا وثبت الإحصان، قال لهم أن يأكلوه لأنه حلال الدم، هو وهم معصوم وهم حال ضرورة يأكلون الآدمي. ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم، من هو مباح الدم؟ الحربي والزاني المحصن، فله قتله وأكله. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. مثلا هو في البرية وبرد شديد، وهذا خويه معه 3 بطانيات، وإذا ما معه شيء إلا ثوب واحد برد، تنافض ترعد تتراعد حلوكه من شدة البرد، يقول عطن بطانية؟ قال لا. عطن واحدة من 3 اللي معه؟ قال لا. له أن يأخذها ولو بالقوة، لأنه لإنقاذ معصوم من هلكة، وهذا ليس بمضطر إليها. أما إذا كان صاحبها مضطر إليها فلا يجوز أن يأخذها، إذا كان ما معه إلا واحدة ولا تصلح إلا لواحد فلا يأخذها. لكن إذا كان معه زائد فله أن ينتفع بمال الغير مع بقاء عينه، وإذا كان مستهلك فله أن ينتفع به بقيمته. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل. مر بشجر، مر ببستان، البستان أحيانا يحل له أن يأكل منه وأحيانا يحرم عليه. متى ومتى؟ يحرم عليه أن يأكل منه إلا بإذن صاحبه إذا كان صاحبه موجود، أو إذا كان مسور مقفل الباب فلا يحل له أن يأكل إلا بإذن. لكن إذا كان مفتوح الباب أو الجدار ضعيف ما يحميه ودخل فله أن يأكل ولا يحمل، يأخذ بطيخ يأكله، يأخذ عنب، يأخذ كذا يأخذ كذا من البستان ويأكله. لكن هل له أن يحمل معه في المكتل؟ لا، ما يحمل. لا حائط عليه ولا ناظر، لأن الحائط دلالة على منع صاحبه من الأكل، ما يرضى، فإذا كان ما يرضى فلا يجوز لك. أو عليه ناظر يعني في حارس فتستأذن من الحارس. أما إذا لم يكن لا هذا ولا هذا فلك أن تأكل مما أنت في محتاج إليه ولو لم يكن هناك ضرورة، ما يلزم الضرورة. وكذا الباقلة والحمص وغيرها من الحبوب، مثلا مر بزرع في حبوب مستوية سبل وقطع له 10-20 سبلة مثلا وأكلها، ما في حرج ما دام الحائط ما هو محصن، ما هو محجوز بحواجز وليس فيه ناظر فيأكل منه. ثم قال رحمه الله: وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلا. تجب الضيافة. الضيافة تجب في مكة؟ لا، مكة فيها كل شيء وفيها خير واجد وفيها شيء يباع، وإنما تجب في القرى. القرى اللي كل من دخل سكر بابه ما هنا شيء يباع، كل واحد طعامه في بيته. يحرم عليهم أن يتركوا الضيف، بل يجب عليهم أن يقروه يوما وليلة، فإن فعلوا ذلك 3 أيام فهو أفضل نافلة، لكن اليوم والليلة واجب، وثلاثة الأيام مستحب. وهذا خاص في القرى أو في البرية اللي ما فيها مثلا شيء يباع، أما مثل البلدان التي فيها أطعمة تباع فلا يلزم الضيافة. وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار، لأن الأمصار يوجد فيها شيء يباع، يوما وليلة، وتستحب 3 أيام. والصحابة رضي الله عنه لما أضافوا القوم أبوا أن يضيفوهم، فمن توفيق الله جل وعلا للصحابة أن سيد الحي لدغ، فالتمسوا له كل علاج فلم يجدوه، فلم يجد فيه، يصيح يصرخ وسيدهم وأبوهم. فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى هؤلاء الجماعة اللي نزلوا حولنا، يمكن فيهم الراقم. فذهبوا إليهم، فوقف عليهم واقف وقال: إن سيد الحي لدغ، وإننا تمسنا له كل علاج فلم ينفع فيه، فهل فيكم من راق؟ فقال أصغرهم رضي الله عنه: أنا راقي. على طول يخشي من رفقة يقول: لا، ما عندنا رقية. قال: لا، أنا راقي، لكننا صرفناكم فلم تضيفونا، فلا نرقى لكم إلا بجعل. فاتفق معهم على قطيع من الغنم، وهم 1 ولا 2 ولا 10، أجرة على النجحان رضي الله عنه، يقول: إن شفي أخذنا، وما شفي ما أخذنا شيء. فذهب رضي الله عنه وقرأ الفاتحة، ما لا زيادة ولا نقص، مرة وقيل 3 وقيل 7، فقام كأن ناشط من عقال، يعني كأنه فك عقاله، قام طيب ما مخلع. فوفوهم القطيع، فأعطوهم قطيع من الغنم، فذهبوا به ليقتسموه. فقال بعضهم لبعض: لا تقتسموا، أخذنا الجعل على كتاب الله، نخشى أن يكون حراما علينا، رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم وسألوا، قالوا: يا رسول الله، فعلنا كذا وكذا. قال: اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، عليه الصلاة والسلام، ليطيب خواطرهم، وهو طمعا في المشاركة، وإنما ليطيب خواطرهم، ولأنه شاركهم بماذا؟ بالفتية، أفتاهم. فقال: اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكون شيء مشتبه أو في شبهة أو شيء من هذا، فأخذوا الجعل على القراءة، لأن هؤلاء أبوا أن يضيفوهم، ما يستحقون أن يتجملوا معهم، وإلا الصحابة رضي الله عنهم أهل الكرم والجود، لو أنهم ضيفوهم لقرأوا عليهم بدون شيء، لو ضيفوهم شاة واحدة كفتهم رضي الله عنهم، لكنهم أبوا أن يضيفوهم، واحتاجوا إليهم من لطف الله جل وعلا بعباده. أنا أقول: العقرب هذه نفعت نفع عظيم، وهي عقرب، الله حكيم عليم، حينما خلق العقرب ففيها النفع وفيها الضرر. وتستحب الضيافة 3 أيام، ولا ينبغي للضيف أن يزيد على 3، لأنه يؤثم صاحبه ويؤلمه ويضايقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.